السلام عليكم. بصحت الوجود وجود الصمت موجود خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحقيقه والله سرني نبشر الاخ الى الشام. هذا ان دل على شيء فانما يدل على صدق الدعوة وصدق الإخوة في دعوتهم. الحقيقة هم اليوم عندما نرى شبابا في مقتبل العمر قد نفروا وبقينا نحن وقد ركنا إلى الدنيا الفانية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحم تقصيرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن هذه الأمة لا زالت يا خير الكثير، ولا زالت أمتنا تدفع بخير شبابها، وهذا يذكرنا بذلك الجيل الرباني، الجيل الفريد الذي لن يتكرر في تاريخ البشرية، الذي عبر عنه السيد قطب رحمة الله عليه في كتابه إيمان في الطريق، جيل قرآني وفريد. لكنني أحببت أن أضيف كلمة أخرى لكلام السيد رحمة الله عليه فأقول جيل قرآني سني، ذلك الجيل لم يتربى على القرآن وحده بل تربى على القرآن والسنة. هؤلاء الشباب يذكروننا لذلك الجيل. كتب الله في القدر أننا ما عشنا في جيل الصحابة وما رأينا عزة المسلمين، التي نقرأها في كتب السير، ولكن هؤلاء الأحبة رفعت رؤوسنا عالية ونفضوا عن كهول أمتنا الغبار الذي تراكم على ظهر أمتنا لقرون، جزاهم الله خيرا. الحقيقة كما قلت إنهم أفضل منا. تعلم العلم كما شئت واحفظ المتون كما شئت، لكن مجاهد واحد طلق الدنيا وما فيها وذهب وقد وضع رأسه على كفه يلقى بها ربه يوم يقوم الناس لرب العالمين. من أراد العزة والكرامة فعليه بأرض الرباط، فإنها والله عز الدنيا والآخرة. وما نزل في أمتنا إلا يوم أن تخلف شيوخها ورجالها وشبابها، والله إن القلب ليحزن وإن اللسان يعجز عن الكلمات عندما ترى نساء يقاتلن في أرض الشام. أي سماء تذلنا وأي أرض تقلنا، كما كان يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ورحم الله أبا مصعب رحمة الله عليه الذي أحيى الله به جيلا بكامله على أرض الرافضين وفي غيرها، عندما جاءه بعض الإخوات يريدنا أن يقمن بعمليات استشهادية، فكان يبكي رحمة الله عليه، وكان مما يقول هل عقمت النساء أن يلدنا الرجال حتى تخرج المرأة لتقوم بالعملية الاستشهادية، أين هم رجال أمتي؟ ونفس السؤال اليوم الذي يطرح، أين هم الرجال؟ نحن نقر أننا مقصرون، والله إن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا ويرحم تقصيرنا وقعوسنا لن نفلح أبدا. الخير كل الخير هناك، اللهم ارحم تقصيرنا وضعفنا، اللهم إنك تعلم أننا مذنبون ومقصرون، اللهم اجعل هذه الروح لا تخرج إلا بين يدين الجهاد، اللهم لا تمتنا على فروجنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم نياتنا وما نكون في الصدور، أنت تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبارك الله لكم إخوتي، وحفظكم من كل سوء، ومن استطاع كما قلت ولازلت أقول يا شباب الإسلام، ها هي الجنة قد فتحت أبوابها على أرض الشام. ولماذا أرض الشام؟ لأن أرض الشام هي أرض البركات والخيرات كيفما، وهي مهبط عيسى عليه السلام، وهي أرض الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، وهي أرض الملحمة الكبرى بين المسلمين والروم، وهي الحرب التي ستكون بين عيسى عليه السلام ومن معه من الموحدين في مواجهة الدجال ملك اليهود ومن معه من الجند. أرض الشام هي أرض العزة والكرامة، الجنة قد فتحت أبوابها على أرض الشام، فمن استطاع منكم أن يلقى ربه على أرضها فليفعل، إنها والله عز الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.